صيام يوم الفطر والأضحى. النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كما قلنا صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له جماعة إلا الترمذي. وحدثنا أحمد بن يعلى التيمي وهو من الثقات أيضا، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة في نفسه، عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، سعد بن مالك بن سنان من الصحابة من الأنصار من السبع المكثرين عن النبي الأمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. نهى والأصل في نهي التحريم. وأيضا روى بسنده عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم. أولا في قوله نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، والمعنى أن الحكم يحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، فهو يوم يكون فيه السعة وفيه الفرحة والسرور وفيه اللعب أيضا وفيه إظهار الفصحى التي يعني يأخذ بها المسلمون. فالحديثان صريحان في النهي وتحريم صيام يومي العيد، فيحرم الصيام. وهذا قد نقل اتفاق أهل العلم أكثر من عالم أنهم اتفقوا على أن صيام يوم الفطر لا يجوز وأن صيام يوم الأضحى لا يجوز. قال البغوي: اتفق أهل العلم أن صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نظر صومه لا ينعقد عند أكثر العلماء. والصحيح أن الأحناف يقولون إذا أولا كما قلنا أن صيام يوم العيد لا يجوز، والنهي هنا أصله على بابه وعلى أصله، وأنه محرم، وأن من صام يوم الفطر فإنه آثم، ومن صام يوم الأضحى فإنه آثم، لأنه خالف النهي الذي جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صامه عن قضاء لا يجزئه، مطلق النهي يقتضي الفساد هنا. وهل يصح أن ينظر صيام هذا اليوم وهل ينعقد أم لا؟ جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وجماهير السلف والخلف قالوا لا يجوز له أن ينظر صيام هذا اليوم، ولو نظر لا ينعقد وليس عليه قضاء، وليس عليه قضاء. ولكن الخلاف بين الجمهور هل يجب عليه كفارة أم لا، هل يجب عليه كفارة أم لا، كما سنبين في الدليل الصريح بذلك. لأن الأحناف خالفوا الجمهور طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الفطر والعيد، وهنا تطبيق القاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، ولو نظر على محرم فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الأحناف قالوا إن نظر ينعقد، إن نظر ينعقد، وإن صام يأثم ويصح صيامه، وقالوا عليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم. وهذا عجيب من الأحناف صراحة، هم يرون الجهة منفكة هنا، يرون الجهة منفكة، يقولون إن نظر انعقد النذر وعليه القضاء، إن نظر انعقد النذر عليه القضاء. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه عن رجل نظر ألا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم الأضحى أو يوم الفطر، فقال عمر منكرا، عبد الله بن عمر قال منكرا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما، بل نقول هو نهى عن ذلك، حرم صيامهما. وكلام الأحناف كلام ضعيف جدا، مصادم لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن النبي قال من نذر، يعني لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذه معصية، لأن صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر هذه معصية لله جل وعلا، فإنه باتفاق لا يجوز صوم يومي العيد عن فرض ولا عن تطوع ولا عن نذر ولا قضاء ولا غير ذلك، فإن قصد الصيام كان عصيا يأثم بذلك وأيضا تطبق القاعدة مطلق النهي يقتضي أساسات. فتحريم صوم يوم العيد وتحريم صوم يوم الفطر الأضحى والفطر بالإجماع. بالإجماع وكما قلنا خالف ذلك الأحناف فقالوا إن صامه أجزاه وإن لم يصمه إن عقد نذره عليه القضاء، وهذا بين الخطأ لأنه مخالف لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من النهي هنا كما قلنا هذا يوم فيه اجتماع الناس وليعلم ولتعلم الدنيا بأسرها بأن في ديننا فسحة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض ودوات الخدور والحيض ولن لا يصلين، ومع ذلك أمر قال شدنا الخير ودعوة المسلمين يكبرنا بتكبير أهل الإسلام تكفير سواد المسلمين، ويظهر الجميع الفرح والسرور في هذا اليوم ويعلمون بأن في ديننا فسحة وأن الله تعالى تقبل منهم أو وفقهم لهذا الخير. ما أحد له أن يفرح مثل هذا الفرح إلا من كان في عيد الفطر بأنه يحمد الله جل في علاه على التوفيق أن أبقاه لرمضان. اللهم أقبل علينا رمضان بطاعة وتقى ونقاء قلب وصفاء عمل، واجعلنا رب العالمين من المخلصين لك وأنت أرحم الراحمين. كان الصحابة الكرام يدعون 6 أشهر يعني أن يبلغهم الله رمضان، ويدعون 6 أشهر أيضا أن يتقبل الله منهم عملهم في رمضان. وكان لمثل هؤلاء الذين وفقهم الله للصيام ولقراءة القرآن وللصدقة وللجود وللكرم وأيضا للقيام أن يفرحوا في آخر هذا اليوم، عندما عند غروب وسقوط حارب الشمس آخر يوم من رمضان للأمة بأسرها جمعاء أن تكبر وأن تنتظر الفرحة والسرور. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كما قلنا يعني كان هذا يوم مختلف هو يوم عيد. قال لما دخل عليهم ورضاهم يلعبون في يومين قال أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر، فليس مناسبا أن ينظر فيه أحد نظرا بالصوم ولا أن يصومه وأن يتبتل فيه مخالفا لما جاء للنبي. وهذه الدلالة واضحة جدا على أن الدين لا يكون إلا بالتوقيف والعبادات لا تكون إلا توقيفية. إذن الفوائد المستنبطة في هذا الباب: أولا الأصل في العبادات التوقيف، ولذلك لما قال الأول أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء يتبتل، الثالث قال أقوم ولا أنام قال أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الدين ليس بالهوى ولا بالوجد ولا بالذوق، المسألة دائرة على قال الله قال رسوله. السنة في العيدين الابتداء بالصلاة قبل الخطبة، وبدل ذلك الأمويون وجعلوا لأن الناس ما كانوا يجلسون لهم فجعلوا الخطبة قبل الصلاة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الصحابي الجليل أخذ بيده بثوبه في المدينة قال إن هذا مخالف، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة. هنا عمر بن الخطاب بدأ بالصلاة كفعل النبي كفعل أبي بكر رضي الله عنه، فقال إن رسول الله نهى عن صيام يوم هذين يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيها أن الخطيب لابد أن يبين للناس الأحكام أحكام اليوم الذي هم فيه. في ديننا فسحة يظهر فيها المكلف الفرح والسرور ويدعو الآخرين ويجتمع الناس جميعا، وهذه أيضا تذكر بكثرة سواد المسلمين فيكون فيه التآلف والتحاب والتواد. اللهم اجعلنا ممن يتحاب فيك يا رب العالمين.